مخرج عندي في الصحيحة. ما شاء الله. اي نعم. ما شاء الله. هذا حديث لعل كعبا قال ما لا يعنيه. نعم. او منع ما لا يغنيه. المطبوع منها؟ لا، هذا رقمه 3103. ما شاء الله. اي نعم. طيب شيخنا، اذا موضع الشاهد حتى في رواية الترمذي. اي نعم، بس في بالمقدمة او سبب الورود في اختلاف. ايوه انا فهمت هذا تماما. احسنت. احنا كما لا يخفاكم في القطعة هذه التي عليها القوة في الحديث. هو كذلك. نعم، جميل جدا، حفظكم الله. وانا ذكرت في اخر التخريج. نعم. هذا ولآخر الحديث شاهدان من حديث أنس وأبي هريرة. نعم. فيما نكار بسندين ضعيفين خرجتهما في الكتاب الآخر برقم 6107. أيوة جميل. أي نعم. الله يجزيكم الخير يا شيخنا. وبالنسبة للتحسر. نعم. فمحذوف باللفظين من الصحيح. جميل جدا.